أقول أبنائي الطلاب للعقيدة الصحيحة آثارها على الفرد والمجتمع، وهي آثار إيجابية نوجزها بالنسبة للفرد فيما يلي. أول أثر للعقيدة الصحيحة على الفرد طمأنينة قلبه وسكون نفسه وهداية عقله. نعم، إن القلب الذي امتلأ بالعقيدة الصحيحة الثابتة الواضحة المتفقة مع الفطرة يحس بالرضا والراحة. لماذا يا أبنائي؟ لأنه وجد إيمانا قد ربطه بربه بلا واسطة من إنس أو جن أو ملك. لقد أحس القلب بقرب الرب وجميل عطائه. حينئذ يقول كما يقول أهل الطمأنينة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، ويقولون ما قال الصالحون: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. إنه كلام المؤمنين الموحدين الذين سعدوا بمعرفة ربهم والقرب منه، وهو تعالى يفتح لهم بابه إذا قدموا إليه في جود وكرم وعطاء لا يحد ولا يعد. كما أن النفس مع الإيمان ومع العقيدة الصحيحة تحس بالسكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم، فالله جل وعلا ينزل السكينة في قلوب ونفوس المؤمنين فهم في طمأنينة لمعية الله لهم، يزداد إيمانهم في قلوبهم ويحلقون في آفاق الرضا وينعمون بما أعطاهم الله عز وجل. وحينما تنزل بالإنسان البلايا وتأتيه حوادث الدهر وفواجع الأقدار من فقد حبيب أو عزيز أو مرض شديد أو ضياع أملاكه، هذه الآثار وهذا البلاء لا يقضي على جزعها وفجيعتها إلا الإيمان والعقيدة التي تجعل صاحبها صابرا محتسبا، لا تنفلت أعصابه ولا تضطرب نفسه، بل هو في معية الله عز وجل القائل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أين هذه الطمأنينة وتلك السعادة يا أبنائي، وهذه الهداية للعقل والقلب والنفس من القلق والحيرة والاضطراب الذي عبر عنه الشاعر حين تغيب هذه المعاني؟ يقول: جئت لا أدري من أين أتيت، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت لست أدري. هذا الاضطراب وهذه الحيرة وهذا القلق لا يأتي أبدا مع الفطرة الصحيحة في الإيمان الصحيح والاستقامة على طريق الله سبحانه وتعالى. ومن آثار العقيدة الصحيحة على الفرد أيضا الأمان والأمن على الرزق والأجل. أبنائي، يعيش الإنسان في هذه الحياة محتاجا إلى الرزق آملا في رغد العيش وطول البقاء، وفي فطرته خوف على الرزق أن يضيع وعلى العمر أن ينتهي. ويشكل هذان الأمران نفسيته، فإن اطمأن عليهما أحس بالسعادة، وإن أصابه القلق على واحد منها جاء الفزع والخوف وأصبحت الحياة مضطربة والأنفاس لاهثة. فإن كانت العقيدة صحيحة حلت هذه المشكلة ووصلت بالإنسان إلى الهدوء والاستقرار. لذلك وجدنا القرآن الكريم يسكب على النفس الإنسانية الرضا والطمأنينة، فيقول تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومن ثمرات العقيدة الصحيحة على الفرد أيضا أن ينطلق إلى العمل مع الأمل. فالعقيدة الصحيحة تدفع صاحبها إلى أن يتبع القول بالعمل، وإلى أن يكون إنسانا إيجابيا ينتشر في الأرض، يعمل وينتج، كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم، وحينئذ يندرج الإنسان مع هذه البشرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن ثم نجد الإيمان الصحيح والعقيدة السليمة يرفعان عن صاحبهما اليأس والقنوط، اللذين يثبطان عن العمل بل يدفعانه إلى الإنتاج وإلى الإيجابية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الإمام مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وللعلامة الرازي كلام طيب في هذا المقام، ارجع إليه في المجلد 20 من تفسير مفاتيح الغيب، ستنتفع به كثيرا وتضيف معارف عظيمة في هذا المجال. كذلك من ثمرات العقيدة الصحيحة على الفرد مراقبته لله تعالى، ومن ثم يحسن العمل. إن العقيدة الصحيحة تزرع في صاحبها مراقبة الله وخشيته في السر والعلن، فيحس بمسؤوليته عن كل ما يصدر منه، ومن ثم ينهض بواجباته الدينية والدنيوية في إخلاص لا يعرف الرياء، وإحسان لا يعرف التهاون، وإتقان لا يعرف الغش ولا الخداع. وهو مع هذه المراقبة يحس بعظم المسؤولية، لأن السائل والمحاسب له هو ربه العظيم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، والذي يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم، يعيش تحت لواء هذه المراقبة تقيا نقيا صالحا مصلحا. ومن ثمرات العقيدة الصحيحة على الفرد فوزه في الآخرة، فإن العقيدة كما بينا تجعل صاحبها في الدنيا سعيدا آمنا مطمئنا، فلنحيينه حياة طيبة، ثم هي تجعله في الآخرة آمنا لا فزع ولا حزن. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نأتي الآن أبناء الطلاب بارك الله فيكم إلى آثار العقيدة على المجتمع الإيماني والإنساني. المجتمع الإيماني تحقق له العقيدة الأخوة الإيمانية، وتحقق للمجتمع الإنساني التعارف الإنساني. نعم، إن العقيدة الصحيحة تحقق الأخوة الإيمانية بين المؤمنين، وتزيل عوامل الاحتقان والكراهية، ليقوم التآخي ويكون الحب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالعقيدة الصحيحة تربط القلوب برباط المودة والتعاون والإيثار والإصلاح. ثم نرى هذا المجتمع الذي عاش تحت لواء هذه العقيدة يتخطى هذا النفع إلى أن يقيم التعارف والتآلف بين الناس جميعا، فلا يقتصر على أخوته الإيمانية، وإنما يسعى إلى أن يجمع البشرية تحت لواء الحب والعدل والسلام. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. قالها إبراهيم مرتين: ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. وهكذا تجعل العقيدة الاختلاف في الألوان والألسن، اختلاف تنوع وتعارف، يجمع على العمل المشترك لصالح الإنسانية، ويزيل البغضاء والكراهية التي تسبب العداوة ثم الحرب والخراب. كذلك من آثار العقيدة الصحيحة على المجتمع الإيماني والإنساني أن يجتمع الناس على البر والتقوى. حين تغرس العقيدة الصحيحة في نفوس أهلها حب الخير للناس جميعا، يقوم التعاون بين المؤمنين بعضهم مع بعض، ويقوم التعاون بينهم وبين غير المؤمنين في العالم كله على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا يقوم التكافل المجتمعي بسد حاجات المجتمع وسد حاجات المحتاج شعورا بوحدة القلب والمشاعر، وانطلاقا إلى العطاء عن طيب خاطر. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالجسد بالسهر والحمى تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما المجتمع الذي لا تصح عقيدته فهو لا يعنى بالمحتاج والسائل والفقير، ولا يمد يده ليتيم برفق وعناية. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لأن هذا إن حدث فهو انحراف على العقيدة الصحيحة وطغيان للماديات البحتة التي تزرع الأنانية والشح، ومن ثم تعشعش الكراهية والبغضاء في هذه المجتمعات وتفرخ، ولا تسأل بعد ذلك عن أمن وأمان. من آثار العقيدة الصحيحة على المجتمع الإنساني والإيماني الاعتراف بالآخر والإحسان إليه. الاعتراف بالآخر أو بالغير والغير والآخر وكل من يؤمن كل من لم يؤمن بعقيدتك ولم يدخل فيها، ولكنك مع ذلك لم تجعل هذا حاجزا عن منحه حقوقه وحرياته ما دام مسالما. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أي لا ينهاكم الله أيها المؤمنون عن الإحسان والبر والعدل والتعاون على الخير مع المسالمين لكم، والله يحبكم حينئذ لأنكم مددتم بساط الرحمة والإحسان على العالم كله. أما في المجتمعات التي لا تصح عقيدتها فإن أساس العلاقة مع الغير فيها هو الإنكار وتدبير البشر، فإن أساس العلاقة مع الغير فيها هو الإنكار وتدبير الشر به، واعتباره درجة متدنية من البشرية لا يحق له أن يطاول السادة في أحوالهم ولا أن يمد عنقه في وجودهم، بل لا مانع من سرقة أمواله ونهب كنوزه وجهد حرياته بل وسفك دمه إن منع من ذلك. ومن الإحسان إلى الغير والآخر إقامة العدل معه، لأن العقيدة الصحيحة تحتم على أصحابها العدل مع القريب والبعيد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. العقيدة الصحيحة إذن يا أبنائي تأمر أتباعها أن يكونوا قوامين بالعدل، لا يميلون شمالا ولا يمينا ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يقيموا هذا العدل على الجميع ولا يراعوا في ذلك قرابة ولو كان الأمر مع الوالدين والأقربين، بل الميزان واحد مع الجميع، فإن الحق حاكم على كل أحد، ولا يجوز الجور في الميزان بسبب من الأسباب لغنى غني ولا لفقر فقير، بل العدل على الجميع ومع الجميع. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوه أقرب للتقوى، أي الزموا العدل مع الجميع صديقا كان أو عدوا فذلك أقرب للتقوى. هذا حال العقيدة حين تصح، أما إذا دخل عليها ما يفسدها من هوى عصبية جاهلية أو حقد فلا تسأل عن حقوق الآخر بل ولا تسأل عن حياته. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.